الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواننا المستمعين الكرام، يسرنا أن نصحبكم في هذه الرحلة عبر ذكريات علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، يقرأها عليكم بلال منصور. ذكريات لا مذكرات، هذه ذكريات وليست مذكرات، فالمذكرات تكون متسلسلة مرتبة تمدها وثائق معدة أو أوراق مكتوبة وذاكرة غضة قوية. وأنا رجل قد أدركه الكبر فكلت الذاكرة وتسرب إلى مكامنها النسيان، والنسيان آفة الإنسان وإن كان نعمة من الله. ولولا أن المرء ينسى آلام الحياة ما استطاع السكون إليها ولا الرضا بها. وليس لدي أوراق مكتوبة أدون فيها الحادثة حين حدوثها وأصف أثرها في نفسي، وهذا تفريط كامل مني لم يعد إلى تداركه من سبيل. لذلك أوصي كل قارئ لهذه الفصول أن يتخذ له دفترا يدون فيه كل عشية ما رأى في يومه، لا أن يكتب ماذا طبخ وماذا أكل ولا كم ربح وكم أنفق. فما أريد قائمة مطعم ولا حساب مصرف، بل أريد أن يسجل ما خطر على باله من أفكار وما اعتلج في نفسه من عواطف وأثر ما رأى أو سمع في نفسه، لا ليطبعها وينشرها. فما كل الناس من أهل الأدب والكتابة والنشر، ولكن ليجد فيها يوما نفسه التي فقدها. لا تعجبوا من هذا الكلام، فنحن في تبدل مستمر، كل يوم يموت في شخص ويولد شخص جديد، والميت أنا والمولود أنا، خلايا جسدي تتجدد كلها كل بضع سنوات حتى لا يبقى منها شيء مما كان. عواطف نفسي تتبدل، فأحب اليوم ما كنت أكره بالأمس وأكره ما كنت أحب. أحكام عقلي تتغير، فأصوب ما كنت أراه خطأ وأخطئ ما كنت أجده صوابا. فإذا كانت خلايا الجسد تتجدد وعواطف النفس تتغير وحكم العقل يتبدل، فما هو العنصر الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير؟ أقول قال لي عقلي، وقلت لنفسي فمن أنا إذن؟ إذا كان عقلي غيري فأقول له، وكانت نفسي غيري فتقول لي. العنصر الثابت الباقي هو الذي لا ينقص إن قطع عضو من أعضائي، ولا يموت إن مت، بل يبقى حيا يحاسب فيكافأ أو يعاقب. هذا العنصر هو أنا، أنا الحقيقي، وهو شيء من غير عالمنا الأرضي، فلا تنطبق عليه قوانين علومنا الأرضية، هو الروح. هذا تفسير قولي إن من تعود أن يكتب كل يوم في هذا الدفتر وجد فيه يوما نفسه التي فقدها. قلت إني أدون ذكريات لا أكتب مذكرات. أنا لا أستطيع أن أكتب قصة حياتي متسلسلة مرتبة، لأني أعتمد على ذاكرة فقدت حدتها وأبلت الأيام جدتها، فقد أنسى الحادثة في موضعها ثم أذكرها في غير موضعها. وعيب آخر عندي هو عيب كتب الأدب العربي القديم ومن نشأ عليها وألفها، هو الاستطراد والخروج عن الموضوع. هذا كتاب الحيوان للجاحظ مثلا، أسأل من قرأه منكم كم في أبوابه مما يدل عليه عنوانه؟ هل التزم فيه علم الحيوان أي علم الحياة، أم ذهب به الاستطراد يمينا وشمالا فتكلم في كل شيء؟ هذا هو أسلوب كتبنا الأدبية، فلا تلوموني وقد نشأت عليها أن أسلك سبيلها. لقد صار الاستطراد عادة لي، أعترف أنها عادة سيئة، ولكن ما أكثر العادات السيئة التي لزمتنا فلم نستطع الانفكاك عنها، ولو كانت من المحرمات لأكرهت نفسي على تركها، فليس لمسلم أن يأتي المحرمات أن يحتج بتعوده عليها، ولكنها لسوء حظي ليست من المحرمات. ولطالما كنت أخطب في الحشد الكبير أو أتكلم في الإذاعة أو الرائي، وأحاديثي فيهما كلها ارتجال ليس أمامي ورقة مكتوبة أقرأ فيها، فأستطرد وأخرج عن الخط، فإذا انتهى الاستطراد وقفت كما وقف حمار الشيخ في العقبة، فلا أذكر من أين خرجت ولا إلى أين أعود. ولا تسألوني من هو هذا الشيخ، فإن المثل خلد ذكر الحمار ونسي اسم الشيخ ليعلمنا أن خلود الأسماء ليس الدليل على عظمة أصحابها. والمذكرات يكتبها أرباب المناصب ورجال السياسة وقادة الجيوش الذين شاركوا في صنع الأحداث، فاستحقوا أن تكون مذكراتهم من مصادر التأريخ لهذه الأحداث بعد ضرب بعضها ببعض وتمحيص ما ورد فيها، لأن كل خباز يجر النار إلى قرصه، وكل راو لقصة يكبر دوره فيها ويصغر أو يمحو دور غيره. ولست من هؤلاء، وإن كنت قد شاركت من فوق المنبر أو من وراء المذياع أو من بين سطور الصحف والكتب في كثير من الأحداث في بلدي، شاركت فيها ولم أكن من صانعيها ولا من قاطفي أثمارها، وإني طول عمري أقرب إلى العزلة، أعيش بين كتبي وقلة من إخواني ذهب جلهم إلى رحمة الله. وقد يقرأ امرؤ ما كتبت في الحادث العظيم أو يسمع ما قلت فيه فيحسب أني أنا مدبر الأمر وأني مديره، لا يعلم أني جئت من بيتي فدخلت من الباب الخلفي إلى المنبر، ثم نزلت من المنبر فخرجت من الباب الخلفي إلى بيتي. وإن كانت لي مواقف حولت مسار الحوادث وأقامت وأقعدت وأثارت وحمست، لا يزال يذكرها كثير من أهل بلدي عفوا. فأنا لا أمدح نفسي، وأنا أعلم أن الحديث عن النفس ثقيل على السمع، وكلمة أنا ليست من الكلمات المستساغات، ولكن ماذا أصنع وأنا أدون ذكريات موضوعها أنا؟ فإن لم أتكلم عن نفسي في سرد ذكرياتي فعمن تريدون أن أتكلم؟ ولكن لكم علي عهد أنا موفٍ به إن شاء الله، هو ألا أقول إلا الحق، ولا أذكر وألا أذكر مما صنعت إلا ما يشهد كل من عاصره أنني صنعته. وبيان آخر: الجندي حين يمشي في مهمة عسكرية يمضي إلى غايته قدما، لا يعرج على شيء ولا يلتفت إليه، ولكن السائح يسير متمهلا ينظر يمنة ويسرة، فإن رأى منظرا عجيبا وقف عليه، وإن أبصر شيئا غريبا صوره، وإن مر بأثر قديم سأل عن تاريخه، فيكون له من سيره متعة ويكون له منه منفعة. وأنا لا أحب في هذه الذكريات أن أمشي مشية الجندي، بل أسير مسيرة السائح، لا أكون مغمض العينين، لا يرى من الدنيا إلا نفسه كالذي يدخل بهو المرايا في فرساي، ولا أريد أن أتحدث عن نفسي وحدها وأغفل ما حولي. ولعل وصف ما كان حولي أجدى على القراء من سرد قصة حياتي وحدها، ذلك أن ما كان في صغري أمرا عاديا صار الآن عند أكثر الناس تاريخا.